رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت الآن هذه الشبهة، هذا الاعتراض. الاعتراض الأول هو أن الأمر بالمخالفة أمر مطلق يتحقق بأدنى ما يصدق عليه المخالفة، ورد على هذا من وجوه متعددة. والآن هذا إيراد آخر، اعتراض آخر، يقول صاحبه أسهل من الأول لا شك. يقول صاحبه: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، كأنه الآن تنازل. في السابق يقول المقصود تحقيق أدنى المخالفة، والآن يقول جنس المخالفة مقصود للشارع، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور. قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. فهذا يشبه الذي قبله، إلا أن العبارة في الذي قبله أن ذلك يصدق بفعل أدنى ما يصدق عليه أنه مخالفة. فإذا حلف إنسان أن يشرب، فلو شرب شربة يسيرة فإنه يصدق عليه ذلك، وإذا حلف ألا يشرب فكذلك لو شرب شربة يسيرة أدنى ما يصدق عليه أنه شرب يحصل به المقصود. وهكذا في أوامر الله المطلقة: ركعوا واسجدوا، فإن ذلك يتحقق بأدنى ما يصدق عليه أنه سجود، فيجزيه من ذلك الحد الأدنى، يعني الذي تستقر به عظامه يصدق عليها أنه سجود. وأما القدر الزائد في الإطالة وكثرة الذكر فإن هذا قدر زائد على الواجب أو على المأمور به. يقول: فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. فهذا يشبه كلام الأول من أن تحقيق الأمر المطلق يصدق ببعض أفراده. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي، وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا؟ يعني هنا يقول في الأول، يقول: إذا قلنا إن هذا الأمر المطلق أو العام بالمخالفة يحصل بمخالفتهم في بعض الأمور، يقول: لا شك أن هذا العام له أفراد، فإذا خالفتهم في بعض الأمور فكل فرد من أفراد المخالفة هو داخل تحت هذا الأمر المطلق أو العام، فيستحب أن تأتي به لتكون مخالفا لهم، فهي من أفراد العام المأمور بها. فإذا قلنا أنه لا يجب في كل فرد فإنه يكون مستحبا لأنه مقصود للشارع، طبعا هذا على سبيل التنزل، وإلا يجب مخالفتهم في كل من كل وجه في كل فرد من أفراد هذا المطلق أو هذا العام. طبعا نحن نعبر بالمطلق من باب التوسع، هنا مثل هذه المقامات لا يقصد بها التدقيق في العبارات القوالب الأصولية التي يعبر فيها بها في درس الأصول، يتوسع في التعبير في هذه الأمور. فعلى كل حال هذا من باب التنزل، وإلا فلا شك أن المخالفة واجبة في كل شيء. والوجه الثاني الذي يرد به يقول: الأمر بالمخالفة يستلزم النهي عن ضده، إذ إن الأمر بالشيء يستلزم أو يتضمن الأمر بضده، لأنه لا يمكن أن تكون محققا لذلك المأمور إلا بأن تترك أضداده. فإذا أمر الشارع بالمخالفة فهو نهي عن الموافقة. فمن وافقهم في بعض الأشياء لا يكون مخالفا لهم المخالفة التامة التي أمر بها بإطلاق، وإنما يكون مخالفا من بعض الوجوه وموافقا من بعض الوجوه. ويرد الآن عليه من وجهين. نعم. كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها؟ الوجه الخامس. نعم، الآن الكلام السابق نعم هو متعلق بالوجه الرابع، الآن لا زال يرد الوجه الخامس من وجوه الرد على الذي يقول بأن المخالفة أمر مطلق، الأمر بالمخالفة مطلق يصدق على أدنى جزء يقال له مخالفة، إذا خالفتهم في أدنى الأشياء فقد يعني تحلت قسم. فلان حلف أن يأتي فلانا فجاء ودخل عند العتبة وخرج، فقال هذا يصدق عليه أني أتيته، أنا دخلت مع الباب وخرجت، هذه تحلت قسم، اسم أنه جاء، فهذا واضح أنه غير محقق لأمر الشارع، فهو لا زال يرد عليه. فهذا الوجه الخامس من وجوه الرد على هذا القائل. الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون. نعم، هذا الوجه واضح، وهذا الذي يسميه الأصوليون دلالة الإيماء والتنبيه، يذكرونه في كتب الأصول في موضعين. الموضع الأول عند الكلام على أنواع الدلالة، يقول الدلالة الكلام منطوق ومفهوم، والمنطوق ينقسم إلى أنواع: دلالة مطابقة وتضمن والتزام وإيماء وتنبيه وإشارة، خمسة أنواع. ويذكرونه في طرق استخراج العلة، فمن طرق استخراج العلة أعظمها وأجلها طريق المناسبة كما سيأتي في الأصول إن شاء الله، ومنها السبر والتقسيم العقليين، ومنها الإيماء والتنبيه، وهي التي قال فيها صاحب المراقي: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعيبه من فطن. معنى هذا الكلام أنك تقول مثلا سهى فاء سجد، يعني أن السجود ما هي علته؟ السهو، أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعيبه من فطن، بمعنى أن لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم كان ما قرن به. جامع في نهار رمضان قال له أعتق رقبة، فالحاصل أن ذكر الوصف مع الحكم يدل على أن هذا الوصف علة له، فإذا رتب عليه بالفاء فهذه الفاء تدل على التعليل، سهى فسجد، عصى فعوقب، سرق فقطع، زنى فرجم، فهذا يدل على أن علة الرجم هي الزنا، وعلة القطع هي السرقة، فالفاء تدل على التعليل. فهنا يقول اليهود والنصارى أو اليهود لا يصبغون فخالفوهم، فدل الآن دلت الفاء هنا على التعليل، أن علة هذا الأمر هي المخالفة لهؤلاء اليهود. فإذا كانت هذه هي العلة فالعلة معنى من المعاني يدور الحكم معها وجودا وعدما، هذه العلة التامة، يوجد حيث وجدت وينتفي حيث انتفت، وهذا ما يسمى بالطرد والعكس، سيأتي في الكلام على العلة في الأصول، تقول حيثما وجد الإسكار وجد التحريم، وحيثما انتفى الإسكار انتفى التحريم، حيثما وجدت المخالفة وجد النهي، وحيثما وجدت الموافقة وجد النهي، وحيثما انتفت انتفى النهي. ولذلك بعض الناس يسألون عن أشياء لا ندري، أمس مثلا امرأة تسأل عن شيء ما أدري ما هو، تفعله المرأة المتزوجة بدلا من حمل الزهور الآن في شيء جديد، ما أدري ما هو الشيء الجديد، ما أدري اكسسوار أو ما أدري وش قالوا عنه، ها وشو صولجان تمسكه المرأة المتزوجة، حديد أو شيء من هذا، معدن أو ما أدري وشو، شيء غير الزهور تمسكه المرأة المتزوجة، هذا لو دخلوا جحر ضب، هذا من جحور الضب التي، فأنا أسأل طيب هذا ما معناه؟ يقول ما ندري، عندهم هذا توقيفي ما يدرون ما هو، المهم يفعلونه بس، تغتسل بكافور، يغتسل الزوج بكافور، خبر الميت هو اللي يغسل بكافور مو بلو يتزوج، وتحمل معها هذا الشيء. طيب لماذا تحمله؟ ما المعنى؟ ما السر؟ هل هو جميل؟ ما ندري، إنه يحمل فقط. فمثل هذا ما ندري هل هو جاء من الكفار ولا شيء جديد، الآن ما بعد عرفنا حقيقته، هل نقول إن كان أخذ منهم فهو لا يجوز، فهو تشبه بهم، وإن كان اخترعه بعض المسلمين لأنه زينة وهو شيء جميل وكذا فهذا لا بأس به، من أمور الزينة وكذا، نعم لا إشكال. فالحكم يدور مع علته، فنحن لا ندري عن حقيقة هذا الشيء، فنقول إذا كان من الموافقة لهم فهذا لا يجوز تشبه بهم، وإلا فبهذه الطريقة نوصف الأحكام الجديدة، مثل ما يقال في لباس المرأة في الزواج الأبيض، هذا البياض، هذا الذين يقولون لا بأس به يقولون هذا ليس من خصائصهم الدينية، هذا أمر منتشر ومن عادات الناس، يقول لهم لا، من خصائصهم الدينية، هذا تشبه بهم. ومن اللطائف في هذا أنه في بعض المواقع في الأنترنت موقع للكاثوليك، موقع ديني كاثوليكي يشرح كل القضايا الدينية عندهم والطقوس، فمن الأشياء التي ذكرها وشرحها اللي هو لبس الأبيض هذا اللي يلبسونه النساء في الزواج، لبس المرأة في الزواج، فهذا من خصائصهم الدينية، يعني حتى لو انتشر عند أهل الأرض قاطبة ما يتغير الحكم تشبه. فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون، وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. هو هذا كما قلت لكم، إن يكن لغير علة يعبه من فطن، لو لم يكن هذا علة الحكم للوصف المرتب عليه كان الكلام معيبا، ما الحاجة أن يقرن الحكم بالوصف وهو ليس بعلة؟ تقول شرب ماء فقطع، أكل طعاما فرجم، نقول لك متى صار أكل الطعام سببا للرجم؟ تقول لا ليس هو العلة، تقول لك هذا إذن ليس بكلام العقلاء، قل أكل طعاما فرجم، قل زنى فرجم. نعم. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع، فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا من الهدي؟ أحسن الله إليك. من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. هذه قاعدة، ليس فيهم خير ولا يرجى منهم خير، لا في أخلاقهم ولا في أوصافهم ولا في أعمالهم، والأمة هذه عندها كل خير وكمال، فليست هذه الأمة بحاجة إلى أن تكمل نفسها من أخلاقهم ومن عاداتهم وأزيائهم وما إلى ذلك مما يختص بهم. هذه الشريعة كاملة، لا تحتاج إلى تكميل وترقيع من مثل هؤلاء. نعم. فما عندهم فهو ناقص أو مضر، وهذا شيء مشاهد، سواء في عاداتهم أو في غير ذلك من الأمور التي يحصل بها التشبه. أما الصناعات وما إلى ذلك فهذه أمور لا يختص بها أحد دون أحد، لكن الكلام في الأشياء التي يحتاج فيها إلى الوحي، يحتاج فيها إلى الشريعة، يحتاج فيها إلى النبوة. فمثل هذه الأمور لا تكمل من عندهم، الأمور تتميز فيها الأمة، فهذا لا يجوز متابعتهم في شيء من هذه الأمور والخصائص، سواء كانت خصائص دينية أو كانت من الخصائص العادية من العادات. ما عندهم فهو ناقص أو مضر، وكذلك العلوم الضارة التي عندهم مما يتكلمون فيه على النفس الإنسانية، أو يتكلمون فيه على العقائد، الفلسفة وما إلى ذلك من المنطق اليوناني، فهذه أمور مضرة، وما كان فيها من صواب فهو قليل ومختلط بأمور فاسدة لا تتميز ولا تتبين لمن قل علمه بالشريعة. وهذا مشاهد، انظر إلى كتاباتهم ونظرياتهم في التربية، في علم الاجتماع، في علم النفس، فإن الحاذق من المسلمين يعرف ما فيها من العوار ويستغني عنها ويجد أضعافها وما هو أعظم وأكمل منها من نصوص الشريعة. فما عندهم من استنتاجات قليلة يسيرة وصلوا إليه بعد عمر طويل من التجارب وما إلى ذلك تجد أنه ناقص، لأن ذلك لا يعتمد على مجرد التجربة، بل يحتاج إلى أمور أخرى زائدة لا يمكن أن تعرف إلا من طريق من خلق هذه النفوس، فهو الذي يصلحها ويعلم دخائلها وجميع شؤونها. فمثل هذه الأشياء التي قد يغتر بها بعض المسلمين عندهم ويتابعونهم عليها فيها لوثات، لذلك لا تكاد تجد من يدرس نظرياتهم في علم النفس إلا وعنده لوثة، ولا تكاد تجد من يدرس الطب النفسي عندهم يتخصص فيه إلا ويصاب بلوثة، نعم، من لوثاتهم. والسبب أن علومهم هذه مدنسة، بخلاف علومهم في الميكانيكا والرياضيات والكيمياء وما إلى ذلك، فهذه علوم طبيعية يتعلمها جميع الناس. نعم. وحتى الطب عندهم، الطب تعرفون أنتم الطب أنواع، فيوجد هناك من يعارض الطب الحديث عندهم باعتبار أنه يقوم على شق الإنسان فقط ويترك الشق الآخر والقضية مترابطة، تأثير النفس بالبدن، فيقولون أنتم تقومون على طب الأبدان وتصلحون الأبدان وما إلى ذلك، وتتركون القسم الثاني نصف الآخر وهو يؤثر تأثيرا بليغا، وهو طب النفوس ومداوات النفوس وما إلى ذلك. ولذلك الآن تجد عندهم دعوات عريضة فيما يسمى بالطب البديل، الطب البديل عندهم، وهذا الطب البديل عندهم مليء المنكرات والمفاسد والشر والانحرافات العقدية فهو أعظم بلاء وشرا مما فروا منه، لأنهم أرادوا أن يصلحوا فذهبوا إلى الطرف الآخر والشق الآخر، ما جمعوا بين هذا وهذا، والأصل أن يجمع بين الأمرين. فالنفوس تحتاج إلى أصلاح، والأبدان تحتاج إلى أصلاح، ولا بد من لإصلاح الأبدان من النظر أيضا إلى النفوس، فإن النفوس تؤثر فيها تأثيرا بليغا. وهكذا أيضا إصلاح النفوس أيضا يحتاج إلى إصلاح الأبدان، فإنه قد يحصل من اختلال البدن قد يحصل من ذلك اختلال في النفس. ولهذا معروف أن الجوع إذا بلغ مبلغا من الإنسان أنه يؤثر عنده آثار في النفس، يصيبه هلوسة، يصيبه وساوس، يصيبه أفكار، يصيبه أمراض نفسية وما إلى ذلك الجوع المفرط. ولهذا بعض الذين يعملون ما يسمى بالرجيم إذا كان ذلك ببرامج قوية وحادة كما يقال فإنهم قد يصابون بعض الأمراض النفسية. فالقضية متلازمة، هذا وهذا. فتجد هؤلاء لأنهم يبتعدوا عن الوحي تجد أنهم لربما نفروا من شيء فيه صواب كثير، نفروا منه إلى طرف آخر تماما، فوقعوا في انحرافات أشد وأطم. ولذلك تجد مدارس الطب الحديث، ويمكن أن تسميها الطب العلماني، والطب الآخر الذي يسمونه الطب البديل، وهذا باب واسع للدجل والتخرص والشعوذة والعقائد الفاسدة وما إلى ذلك. وأما المؤمن فإنه عنده من نور الوحي ما يعرف به عوار هذا ونقصه، ويعرف به عوار ذاك والخلل الواقع فيه والانحرافات الواقعة فيه. ولذلك إذا صفى اعتقاد الإنسان وبصره الله عز وجل زكى علمه ونمى وأثمر ثمارا بليغة. فلذلك هذه العلوم إذا كانت عند نفوس طيبة يحملون عقائد صحيحة فإنها لا شك تؤثر تأثيرا كبيرا وينتفع بها انتفاع عظيم. وما إذا كانت عند أناس مثل هؤلاء إنه يحصل معها من التخليط والضرر ما لا يخفى. والله تعالى أعلم. في عندكم سؤال عن